في رأس العمام فيه تنام دائما إلا في رأس العمام فيه تنام دائما لم يا حبيبي سلمى لم أمنا لم أمنا روح النهر واحتجا ما هو العنا والتعب روح النهر واحتجا ما هو العنا والتعب والليل بالأمن طرق مطرمم لم أمنا لم أمنا والليل بالأمن طرق مطرمم لم أمنا لم أمنا بلد أوصف الغرام بحفظ مولانا الصمام بلد أوصف الغرام بحفظ مولانا الصمام من لم سيف الأنعام نم فيه ما هو أمين لم أمين حتى الشحر من كل ضيم أو كدر لم أمين حتى الشحر من كل ضيم أو كدر لم فيه مهبر البشر بر البشر لم فيه ما هو أمين لم فيه مهبر البشر بر البشر لم فيه ما هو أمين يا ليل